إن الذي فرض عليك القرآن لأدرادك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن وفي ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوهم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا لا إله إلا هو لا ولا تدعو مع الله إلهًا أيها الأرض أن يقولوا ولو قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا لمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل وهو السميع العليم صدق الله العظيم زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام كان أخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي به إلى صراط مستقيم كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالناسبية مركز المنصورة مخازن الفراشة الكبرى والكياف المكيفة إدارة حسن وحسين متعهدين مخازن الفراشة بمحافظة أرض قالية المقيمين خلف الأتوبيس الدولي بمدينة المنصورة أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.